القاعدة الخامسة من قواعد تعلق القلب، قرر ابن القيم رحمه الله أنه ما من شيء إلا وهو يحب من وجه دون وجه، بمعنى أن القلب إذا أحب شيئا فإنه يحب من جهة لكن يكره جهة أخرى. فمن أحب مثلا المال هو يحب المال لكنه يكره التعب الذي يأتي قبل حصول المال، ومن أحب شهوة من الشهوات فإنه يحب هذه الشهوة لكن يكره تبعات هذه الشهوة، أو يكره ما تحتاجه من تضحية مثلا، أو ما تحتاجه من تعب، أو أنها قد لا تدوم، أو أنه يحدث فيها شيء يضره من جهة أخرى، فهو يحب من وجه دون وجه إلا الله جل جلاله. فالله يحب من كل وجه ويحب لذاته، ولا تصلح المحبة إلا له، فمحبته عبادة ولذة، والسعي في تحصيلها عبادة، وطاعته عبادة، ونتائج هذه المحبة أيضا عبادة، وفيها نفع للإنسان من كل وجه. ولا يحدث للإنسان إذا أحب ربه سبحانه وتعالى نقص عليه من جهة من الجهات، وذلك لأن هذا هو الطريق الصحيح الذي يناسب المحبة التي خلقها الله في القلب. فالله حينما خلق القلب وخلق له أعماله ومشاعره، فقد خلق هذا القلب وركب فيه خوفا وبغضا ومحبة وإنابة وتوكلا واعتمادا وفقرا والتجاء، وركب فيه هذه الأعمال، جعل كماله في محبته هو سبحانه وتعالى أن يحب خالقه وفاطره، وأن يطيعه، وأن يتذلل له، وأن يبذل له لأجل رضاه أن يبذل الغالي والنفيس. فإذا توجه القلب إلى هذا الطريق فإنه لا يلحقه خلل من أي جهة من الجهات. فانظر التسلسل في هذه القضية الذي نقلنا إليه ابن القيم حتى قرر بالأخير أن كل محبة غير الله فهي باطلة ومضمحلة، ثم إذا أحبه فإنه سيحبه من جهة لكن ينقص عليه من جهة أخرى، إلا حينما يتعلق القلب ويتجه هذا القلب لحب الله سبحانه وتعالى وحب أسمائه وصفاته والبحث عن رضاه، وأن يكون المحرك لهذا القلب هو هذا الإله، هو إرادة وجه هذا الإله، وأن لا يتحرك حركة ولا يخطو خطوة ولا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا إلا وهو يراعي في ذلك رضا مولاه سبحانه وتعالى. يرى ابن القيم أنه في هذه الحالة يكون القلب قد توجه بالملك الذي عنده الذي هو ملك الحب، قد توجه التوجه الصحيح. ثم بعد ذلك انظر إلى نتائج ذلك على حياة القلب، فإنه ستأتيه السعادة بأقطابها، وسيذل له كل شيء، وسيعتبر وسيزهد بكل شيء ما عدا مولاه سبحانه وتعالى.